لا حرج عليه او فيها سبب لانه لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام شعر مرفوع وانما هي اثار عن الصحابه كابن مسعود ابن عمر ابن عباس سلمان غير هؤلاء. قال فيكبر بتكبيره. طيب وقت التكبير في العيدين، وقت التكبير في العيدين في عيد الفطر الامر سهل، ارجح الاقوال ان تكبر منذ تخرج من بيتك للمصلى حتى يخرج الامام بالخطبه او للصلاه بنفسه، ينتهي التكبير هنا في الفطر. طب في الاصل تكبر ويبدا التكبير بارك الله فيك من فجر يوم عرفه اليوم التاسع حتى اخر ايام تشريق. واضح؟ الى اخر ايام التشريق. والتكبير دبر الصلوات في هذا الوقت من يوم التاسع من فجر يوم التاسع يوم عرفه الى اخر ايام التشريق. التكبير المقيد والتكبير المفروض. طيب عرفنا في الفطره هنعمل ايه؟ ها؟ منذ يخرج الرجل من بيته يريد المصلي حتى يخرج الامام يريد يصلي الناس انقطع التكبير. في الاضحى عرفنا. طيب وفي حديث الذهاب من الشارع بيروح منه. ايوه سيدي، اه المخالفه، المخالفه في الذهاب والاياب من سنن واداب احكام صلاه العيدين. يقول وقت التكبير يسرع في الفطر من ظهور هلال شوال حتى يخرج الامام والصحابه. هذا قول، قول اذا معنى قولنا لما يقولوا غدا عيد يبدا يكبر حتى يخرج الامام ليصلي بالناس. والقول الثاني منذ يخرج الرجل من بيته للمصلى حتى يخرج الامام ليصلي بالناس. والقول الثاني ارجح. قال طيب عن الزهري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى ياتي المصلى وحتى يقضي الصلاه، فاذا قضى الصلاه قطع التكبير. واما الاضحى فيبدا من فجر يوم عرفه حتى عصر ايام أي اخر ايام التشريق. والصحيح ان ايام التشريق ايها الاخوه الكرام يومان بعد يوم النحر، يومان بعد يوم النحر. معناه قال بهذا عبد الله بن عمر من الصحابه ولا يعلم له مخالف في الصحابه. معنا أيام معلومات عيد الأضحى هذا يوم النحر ويومان. لكن لو أن الرجل يا إخوان ضحى في ثالث يوم بعد النحر أضحيته إن شاء الله مجزئة. معنا ولا نقول بالبطلان، لا نقول بالبطلان، لكن الصحيح من أقوال العلم. وانت تعرف لو اخذنا بالمذهب هذا مذهب عبد الله بن عمر الذي لا يعلم بالصحابه انه مخالف احسن لنا من جهه ايه؟ الذي يريد ان يصوم الثالث عشر والرابع عشر والايه؟ الخامس عشر مش هيدخل في الحرج. نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن صيام ايام التشريق. اذا نحسبها يوم النحر واحد والحادي عشر واحد والثاني عشر هو الثالث وانتهى الامر. طب عايز يصوم الثلاثه ايام البيض يصوم لا حرج، ثالث عشر رابع عشر خمس عشر. وهذا هو المذهب الصحيح، يومان بعد النحر. ولذلك يجوز للانسان ان يتعجل في الحج وينحر يوم الثاني عشر. معنا ومن اراد ان يتاخر سيقعد اليوم الثالث عشر. تفضل سيدي. هم بيستدلوا بايه اللي عليه الناس عموما يعني اللي هم الرابع فيه؟ هم الدليل صريح ما فيش دليل صريح، لكن بيقولوا يعني حديث النبي عليه الصلاه والسلام قال ايام التشريق ايام اكل المشروع وذكر الاله. وفي بعضها ايام منى.